اخذ لي طلبيه من هنا. لا انا عندي صراحه انت طلبيات مره كثير كلها عباره عن سامبلز، فغالبا تجيني زي كذا يعني زي هذا اللي فوق الحين، هذا سامبل لاني غالبا اطلب من مصانع مره كثير عشان اجرب من عندهم كيف جودتهم والاشياء هذه. فاغلب الملابس اللي تيجي سامبلز اصير انا البسها بعدين اتاكد اذا هي كويسه تصلح تكون في البراند ولا لا. فايش بنسوي الحين؟ عندنا الجهاز هذا بنطبع اغلب البليصات و معروف لا يعرف، كرت اشهر كرت في الحياه، من الافضل ان تشاهد الافضل.